زوجته متعبة يعني نسأل الله السلام. واحدة أخرى زوجها بذيء اللسان أو بخيل أو لا أو عنده ولد عاق أو بنت متمردة سبحان الله العظيم أو ولد عنيد أو أقارب لا يحبونه أو أهل يحسدونه أو جيران ينغصون عليه حياته أو مدير أو مسؤول أو واحد يعمل تحت يده يعني والعياذ بالله يتمنى أن ينتقل من هذا العمل من أجل هذا الإنسان أو ضنك في الرزق أو كل واحد له مشكلة شيخ. لكن لو أنت أرجعت الأمر إلى رب العباد ما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك ولكن سوف يتيسر كل أمر أنت طالبه بربك. يعني إيه؟ يعني لما تنزل الأمر بالله الله عز وجل ييسر الأمر، ولما تنزل الأمر على حدود إمكانياتك أنت ضعيف لا تستطيع، لابد أن تأخذ القوة من القوي. قل يا قوي قويني، يا ناصر انصرني، يا عزيز أعزني، يا غني أغنني، يا شافي اشفيني، وهكذا. يعني حقق سبحان الله، تحقق بعبوديتك يعطيك من ربوبيته. لما تتحقق أنت بعبوديتك من الذل والضعف والهوان، رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله، فإن تحققت فيك العبودية ظهرت فيك آثار الربوبية. هكذا العبد اللي في معية الله سبحانه. فأم موسى كادت تبدي به، يعني تظهر الأمر، تقول هذا هو رضيع الذي ألقي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم أخذت آخر سبب عندها من أسباب الدنيا وقالت لأخته قصي، أي تقصي أثره، امشي خلفه، سيري خلفه كده، وربما إيه يعني سبحان الله العظيم يعني نعرف أخباره. مشي على شاطئ النيل او على شاطئ مجرى الماء الذي سواه هو نيل او بحر او غيره، لا ندخل في في في في في يعني في تفسيرات ليست تحت ايدينا قويه. المهم سارت الى ان وجدت هذا الصندوق يصل باخيها الرضيع الى شاطئ هو قصر فرعون الذي تخاف منه ام موسى واسره موسى وكل بني اسرائيل. طيب فرعون يريد ان يذبح كل مولود من بني اسرائيل، لكن لسان القدر كانما يقول لن يتربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك ايها الطاغيه. سبحان الله، يعني تحت العنايه الفرعونيه، يعني اذا جاز التعبير، يعني اذا جاز التعبير، وتحت الرعايه الملكيه في هذا القصر سبحان الله يربى هذا المولود الذي صدر قرار له ولغيره من الذي سوف يرعاه في قصره انه سوف يذبح. لكن تغلب اراده الله، وان الله سبحانه وتعالى لا غالب ابدا، لا غالب ابدا، لا يتغلب على امر الله شيء ابدا. امر الله سبحانه وتعالى اذا اراد الله شيئا كان امره كافي النور. يعني انت لما تذهب الى قريب لك يحل لك مشكله، طب انتظر حتى استشير، اسال الشؤون القانونيه، اسال الناحيه، اسال محامي، اسال قريب لي، اسال سبحان الله معالي الوزير، وهكذا. لكن المشكله عندما تنزلها بالله يقول كن فيكون، حل ان حل يا مشكله فلان تحل، يعني سبحان الله خف يا فلان من المرض يشفى، فك يعني سد يدين فلان يسد، فر يعني يفرج كرب فلان يفرج. يعني اذا اراد الله شيئا كان، ولكن العبد انتظار الفرج نوع من العباده، لابد ان ينتظر الانسان فرج ربه اخذا بالاسباب. المهم جابوا المراضع للطفل وهو يبكي، لانه خلاص سبحان الله بدا يبتعد عن صدر امه. فالله عز وجل يصدر امر الهي لموسى الا يقبل ثدي مرضع قط، مرضعه قط ابدا، ولا ثدي واحده سبحان الله، ولا واحده يقبل ثديها، يعرض وهو ايه جائع يريد ان ان ان, أن يرضع سبحان الله. وحرمنا عليه المراضع، مش حرمت عليه المراضع، لا صدر الامر الهيا، الامر الربوبي سبحان الله، الامر الالهي، امر وحرمنا عليه المراضع من قبل. ظهرت اخته، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم